للنجاح. تبقى دي لا من ايه؟ لا من التعليم. انما ما تجيبش فعل وتيجي للنقيض بتاعه بقى هم ان كانوا يضلوا هم. هو حد بيضلل نفسه؟ ما ضللش نفسه وما فعلش ليضل. ده هو فاهم انه ايه؟ فاهم انه هو مبتدي وانه هو ايه؟ كويس. اسمها لام الايه؟ العاقبة. يعني قد يحدث بعد الفعل فعل كان مرادا قبل الفعل. يعني فعلت دي عشانته تبقى دي لام تعليلية. لكن قد يأتي فعل بعد فعل ولم يكن الفعل الاول وسيلة له. ما كنتش عايز دي. مثلا قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. طب الالتقاط ده حدث ساعة ما التقطوه كانوا ملتقطينه علشان يبقى هو عدو. ده بدا هم قالوا يبقى قرة عين ولد لي ولك وننبسط بيه الله. اذا العلة في الالتقاط ما هيش هي العداوة. لكن العداوة جت بهذا العمل لتخطئة صاحب الربط في الأحداث. قال له انت والله ما انت عارف اللي عيروبك منه ايه. ده انت التقطته عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى عدو ليك. ومن العجيب ان ظرف الالتقاط ظرف كان مصعب للحنان على موسى. انتم بتقتلوا العيال بتجيبوا العيال تقتلوا وبعدين لقيت ولد في البحر كده بقى ما تفتكروش ان حد يكون. طب ده انتوا في وقت تسبيح مين؟ تسبيح الابناء. طب وازاي انتوا خدتوه كده بقى ما تقولوش بقى تاخدوا الولد قرة عين وخدوا اخوها قرة عين. والله هو ده اللي هيطربقها على دماغك. هو ده اللي هيطربقها على دماغك. يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبة مش لام التعليل. تبقى لام التعليل ان يكون ما بعد اللام سببه الفعلي ما قبل اللام. انما ان يكون ما بعد اللام ما هو سبب يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبة. العاقبة انه حدث لهم ايه؟ حدث لهم كذب. وديا بقى بتعرضنا لان ازاي فرعون اللي عمال بيقتل العيال عشان قالوا ده سل عرشك او ملكك او الوهيتك هيبقى على ايد ولد من الاولاد دي فيقعد يقتل كده. وبعد ذلك ازاي يعني يدخل قول له بقى فسر الايه هناك في قوله سبحانه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا ان الله يحول بين المرء ايه؟ وقلب. القلب والعاطفه تفرض شيء وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول لك لا حول بين هذا وهذا المقابل. طب انت عم تقتل تقوم تعطف وتقول قره عين يحول بين المرء وايه؟ ستنا ام موسى إيه؟ اذا خفت عليه في ايه؟ في اليم. طب ام بقى هات ام اي ام زي ما قلنا مثلا هات اي ام وقول لها لما تخاف على الولد يرميه في البحر تقول لك ايه؟ تقول شوف يا اخويا الراجل المجنون. انما حال الله بين ام موسى وبين قلبها في عاطفتها على ولدها وخدت الكلام كده ورماته في البحر. واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه؟ وقلبه. وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا. قل امر من الله مقوله. قل ايه؟ تمتعوا يبقى امر من مين؟ من لا من رسول الله. قل تمتعوا انت قل لهم ايه؟ اتمتعوا. طيب هو قال تمتعوا بناء على ايه؟ على امر الله. يبقى كلهم اوامر الله ولا لا؟ طيب ما هي الطاعة؟ الطاعة إطاعة العابد لأمر المعبود. وقوله تمتعوا أمر. فإذا تمتعوا يبقوا خالفوا ولا أطاعوا؟ أطاعوا. إنما كيف يقول تمتعوا فإن مصيركم إلى النار؟ ده خرج. قال لك هو ده الأمر ده؟ ده اسمه أمر تهكمي. أمر تهديدي. زي الولد اللي ما بي إيه؟ ما بيذاكرش وابوه تعب ويقول له يا ابني ما تذاكرش يا ابني ما تذاكرش ما تذاكرش. الله العب يا اخوان العب امار العب. هذا امر تهديدي زي ما قال افعلوا اعملوا ما ايه. طب ما دام اعملوا ما شئتم كيف يحاسبهم على مشائم منهم؟ ما يصحش انه يحاسبهم على مشائم لانه ده امر. يقول لك الامر اما ان يراد به انفاذ الطلب